أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ يا الله يا الله يا الله. قد فلوت يوم ولد ويوم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا هذا Thank you. صدق الله.